بارك الله فيكم وأصلح عليكم. اللهم اغفر لوالدينا ولأمواتنا وللمصنف. اللهم وعلى إخواننا هؤلاء في الدوحة العارفين. فقلنا وإياهم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين. ومن حزبك المفلحين. الذين لا قدر عليهم ولهم يحزننا وغفر لنا. والدينا وأولادنا وأزواجنا وأهلنا أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بعلمكم شيخنا. جزاكم الله عنا كل خير. اللهم تفضلوا شيخنا بالإجازة. فمعنا ما لا حوالي 70 طالب علم معنا شيخنا يستمعون إليكم. أجلسهم جميعا. أجلسكم جميعا فإياهم. الشجاع بكل ما يصح لي وعني روايته ودرايته من العلوم المعقول منها والمنقول. الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله.